بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس القول السديد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المولود عام 1307 والمتوفى عام 1376 للهجرة النبوية. أخذنا معكم أيها الإخوة في الدرس الماضي الحديث عن مقدمة هذا الكتاب والتي تشمل على عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من كتاب السنة، ثم درس هذه الليلة الحديث عن بداية كتاب التوحيد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وقبل أن نبدأ، الشيخ في هذا الكتاب يشرح الآيات والأحاديث والآثار الواردة في كتاب التوحيد شرحا إجماليا، وهو لا يذكر الآيات فيما طلعت عليه، لا يذكر الآيات كتاب التوحيد ولا أحاديثها ولا المسائل التي فيها، وإنما يذكر ذلك تلك الأبواب شيء من الإجمال، يذكر ذلك كلام مجمل ويستنبط من تلك الآيات والآثار بعض المسائل التي تدل على ذلك. ومن أراد أيها الإخوة أن يستفيد أكثر فليرجع إلى الكتب المشروحة لهذا الكتاب، كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، كذلك كتاب الشيخ عبد المسال عثمان رحمه الله وغيرهم من أهل العلم الذين توسعوا في شرح هذا الكتاب فبينوا الآيات التي في هذه الأبواب والأحاديث وشرحوها، وكذلك الآثار التي وردت فيها والمسائل التي وردت في كتاب التوحيد. أما هنا فالشيخ هنا يذكر الباب بالمعنى إجمالي، يعني شيء مجمل وكله خير وبركة، فهو الشيخ رحمه الله أراد الاختصار ولم يرد التطويل، ولو أراد التطويل لما كان هذا الكتاب بهذا الحجم الصغير، ولكنه صغير في حجمه كبير في مدلولاته ومعانيه. يقول الشيخ هنا كتاب التوحيد، التوحيد أيها الإخوة مصدر واحد أي واحد، توحيدا أي تخصيصه وحده تعالى بالعبادة دون سواه. ثم قال هذه الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره، ولهذا استغنى بها أي بقوله كتاب التوحيد وبالآيات والأحاديث التي في هذا، ولهذا استغنى بها عن الخطبة أي خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده إلى آخره. إن هذا الكتاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهيه وما به يتم ويكمل. ثم قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن التوحيد المطلق العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال وإفراده وحده بالعبادة، وهو ثلاثة أقسام. يعني يذكر الآن أقسام توحيد الألوهية. أحدها توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كماله. كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا هو النوع الأول من نوع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني توحيد الربوبية، بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، الذي ربى جميع الخلق بالنعم وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم بالعقائد الصحيحة والخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين. فرب هنا بمعنى الخالق المالك المدبر. ربوبية الله تعالى نوعان، ربوبية عامة وذلك بخلقه لخلقه ورزقه لهم وملكه وتصرفه فيهم كيف يشاء، وربوبية خاصة كما ذكر الشيخ للأنبياء وأتباعهم بإحسان للإيمان والأعمال الصالحة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وإفراده وحده بالعبادة كلها، وإخلاص الدين لله وحده. وهذا الأخير يستلزم، أي توحيد الألوهية والعبادة يستلزم القسمين الأولين، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويتضمنهما، لأن الألوهية التي هي صفة تعم جميع أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال. فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده بالربوبية يلزم منه أنه لا يستحق العبادة أحد سواه، ومقصود دعوة الرسل من أولهم، يعني توحيد الربوبية والعبادة، ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الدعوة إلى هذا التوحيد، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد والعبادة معناه أيها الإخوة هي اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر بعض أهل العلم على أن التوحيد ينقسم إلى قسمين ويدخل فيهما ثلاث الأقسام الأولى، وهي توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. فقسم بعض أهل العلم أن التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب ويدخل فيه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ثم قال الشيخ رحمه الله فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على أن الله خلق الخلق لعبادته والإخلاص له، وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم. فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد، أي توحيد العبادة أو الألوهية، ونهوا عن ضده من الشرك والتنديد، من الشرك والتنديد، أي جعل مع الله تعالى إلها آخر، ندا آخر، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا إلى توحيد، كما قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به، أي بالتوحيد، وفرضه وقرره أعظم تقرير وبيانه أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بهذا التوحيد، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية، المقصود بها العقلية معروفة، والنقلية يعني نصوص الكتاب والسنة، والأفقية المقصود بها الآيات الكونية. ومن ذلك والأفقية يعني كالسماوات والملائكة والعرش والكرسي وغيرها من المخلوقات العلوية، وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر، على هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه. فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد، وهو أعظم أوامر الدين، وأصل الأصول كلها وأساس الأعمال التي تبنى عليه الأعمال كلها. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إلى أن قال: هذا ثاني نوع التوحيد، إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى، حتى يكون الدين خالصا له، سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا: ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ثم ذكر الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشيخ رحمه الله: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة. وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام، يعني العام هو فضل التوحيد، ويدخل في الفضل الشيء الخاص. فضل التوحيد فوائده كثيرة وضائله كثيرة، ومنه الخاص تكفير الذنوب. وقول المؤلف رحمه الله هنا: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص وهو ما يكفر من الذنوب على العام وفضل التوحيد. فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله، بعض فضائل التوحيد وآثار، كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة، منها ما جاء في الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أعذرونا النت عندنا ضعيف. ومن فضائله، أي فضائل التوحيد، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوباتهما. ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب، أي التوحيد، يمنع دخول النار بالكلية، ويمنع أنه ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من أعظم فضائله، أي التوحيد، أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات، ويسلبه ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، يعني تسهل عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه تبارك وتعالى. ومنها من فضائله أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. ومنها أي فضائل التوحيد أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، بذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. من فضائله التوحيد أنه لا يلحقه فيها شيء

وشهادة الإخلاص، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها أي لا إله إلا الله ولا تبلغ هذا المبلغ، كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في لا إله إلا الله، فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول وصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريبا مما قام بقلب هذا العبد. من فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها من فضائل التوحيد أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمانينة إليه والطمانينة بذكره. وشواهد هذه الجملة من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، غير ذلك. وصدق رحمه الله الإمام السعدي لو أراد الاستدلال لكل ما ذكره من الفوائد التي ذكر في فضائل التوحيد وفوائده لما صار هذا الكتاب بهذا الحجم والاختصار، ولكنه أراد يعني التنبيه على أهمية التوحيد وبشيء من الإيجاز، وترك الأدلة من الكتاب والسنة واكتفى بالإشارة إليها. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس. والله نسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعذرونا أيها الإخوة.